بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وفرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا هو آخر الأبواب في كتاب الجنايات، وبعده سينتقل الحافظ رحمه الله للأحاديث المتعلقة بكتاب الحدود. فها هنا قال: باب قتال الجاني وقتل المرتد. فذكر قتالا وقتلا، والفرق بين القتال والقتل بأن القتال يكون من طرفين، قتال والمقاتلة يعني مفاعلة وفعال من طرفين، أما القتل فإنه يباشره طرف واحد. ف الجاني هو واحد الجناة، وهو من يرتكب جناية التعدي على النفس أو العرض أو المال، هو المتعدي على نفس أو عرض أو مال، هذا هو الجاني. فقال: باب قتال الجاني وقتل المرتد. المرتد في اللغة هو الراجع، المرتد لغة هو الراجع، ومنه قول الله عز وجل: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. والردة في اللغة الرجوع، وأما في الشرع فالردة هي الرجوع عن دين الإسلام إلى دين سواه أو إلى غير دين. الردة شرعا هي الرجوع عن دين الإسلام إلى دين سواه، كان يصير الإنسان عياذا بالله نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو بوذيا أو غير ذلك من الديانات الباطلة، هذا مرتد، أو إلى غير دين، كأن يكفر بالله واليوم الآخر يلحد، فهذه كلها ردة. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا، هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا، يعني ليس كرها، لأن الله جل جلاله بين أن المكره لا عقوبة عليه، فقال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن ذلك تفصيلا، لكن المقصود بأن الحافظ رحمه الله فرق بين القتل و القتال، فالقتل للمرتد والقتال للجاني. ثم أورد حديث ابن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وكان حريا به رحمة الله عليه أن يورد الرواية الأخرى، وهي في صحيح مسلم وغيره، فيها تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أرأيت إن أتى إنسان يريد أن يأخذ مالي؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فصل وبين بناء على الأسئلة التي طرحها ذلك الصحابي رضي الله عنه، لكنه اقتصر على هذه الرواية: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام برواياته المتعددة عده بعض العلماء كالحافظ السيوطي والحافظ المناوي وكذلك الكتاني، عدوه من المتواتر، عدوه من الأحاديث المتواترة. فها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل، من قتل، من هذه تفيد العموم، من قتل من ذكر أو أنثى، من كبير أو صغير، من قتل دون ماله أي دفاعا عن ماله، دفاعا عن ماله فهو شهيد. وذكر المال هاهنا لا مفهوم له، يعني ليس المقصود القصر الشهادة على من قتل دفاعا عن ماله، بل من باب أولى من قتل دفاعا عن نفسه، لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال. وأيضا من باب أولى من قتل دفاعا عن عرضه، لأن حفظ العرض مقدم على حفظ المال. فمن قتل دون ماله فهو شهيد. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله هل المقصود أنه شهيد في الدنيا أو أنه مقصود به شهيد الآخرة. ها هنا هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يجوز للإنسان المسلم إذا أريد على ماله أن يمنعه وأن يدافع عنه وأن يدفع ذلك الصائل، وأن يدفع هذا الصائل كما قال علماؤنا يدفعه بما يكف شره ويمنع ضرره ويتبع في ذلك الأسهل فالأسهل، يعني لو استطاع أن يكفه بيده فلا يستخدمن العصا، ولو استطاع أن يدفعه بالعصا فإنه لا يستخدم المحدد كالسكين والسيف والخنجر ونحو ذلك، ولو لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، ولو قتل فإن دمه هدر، يعني ليس على قاتله قصاص ولا دية ولا كفارة، ما يلزمه شيء. وها هنا مواضع أيها الإخوة الكرام لا بد من التنبيه عليها. الموضع الأول: المالكية رحمهم الله يفرقون بين قليل المال وكثيره، فيقولون بأن المدافعة تجب في الشيء ذي القيمة، ولو أدى ذلك إلى قتل صاحب المال أو إلى قتل الصائل الذي يريد أخذه. أما المال القليل والشيء اليسير فما ينبغي المدافعة فيه. وبعضهم يقول: لا، بل الكثير والقليل سواء. قال القرطبي رحمه الله: وسبب الخلاف هل مدافعة الصائل من باب النهي عن المنكر أو أنها من باب دفع الضرر. فإذا قلنا إنها من باب النهي عن المنكر فالقليل والكثير سواء، أخوانا أنتم صاحين، القليل والكثير سواء، لأن المنكر منكر، لأن المنكر منكر، قليله وكثيره سواء. أما إذا قلنا بأن مدافعة الصائل من باب دفع الضرر فها هنا يتجه القول بالتفريق بين القليل وبين القليل والكثير. واضح أيها الناس؟ طيب، الموضع الثاني اختلف أهل العلم في دفع الصائل ها هنا، لو أنه أدى إلى قتله، لو أنه أدى إلى قتله، فهل لا بد من إقامة بينة على كونه صائلا؟ يعني مثلا إنسان تسور علي في بيتي وقد شهر سلاحه فقتلته، بعد ذلك هل لا بد أن أقيم بينة على أن هذا الإنسان جاء صائلا؟ لأن هذه قد تدخل فيها الحيلة، لأن فلانا يريد قتل فلان قد يستدرجه إلى بيته ثم يزعم بأنه قد صال عليه. فبعض العلماء يقولون لا بد من إقامة البينة. تعلمون أيها الإخوان بأن البينة متعسرة أو متعذرة. لماذا؟ لأنه ما يأتي إنسان يصول على إنسان أمام الناس، يعني إنسان يريد أن ينتزع مني المال غصبا أو أنه يسرق هاتفي، لن يأتي أمام الناس فيستسهل إقامة البينة، وإنها في الغالب أنه يتخذ ذلك على حينه غرة في الظلام، كون الإنسان يقف وحده، كون امرأة تقف في مكان فيأتي فيختطف منها حقيبتها ونحو ذلك. ولذلك الذي عليه أكثر العلماء أنه يكتفى بالقرينة، يكتفى بالقرينة، بمعنى أنه إذا كان هذا القتيل مشهورا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالاستقامة والصلاة، فهذه قرينة على أنه ما قتله إلا وهو صائل، أنه قتله دفاعا عن نفسه أو دفاعا عن عرضه أو دفاعا عن ماله. واضح يا إخوان؟ وفي المثال الذي ذكرته أيضا القرينة ظاهرة، لو أن إنسانا تسور وهو يحمل يعني سلاحا وما يعرف الناس أن بيني وبينه علاقة، يعني ما في بيني وبينه شيء من أجل أن أدعوه إلى بيتي، فهذه أيضا قرينة على أنه ما جاء إلا صائلا. تعرفون القرائن الآن من السهولة مكان، يعني جمعها من حيث تتبع الأثر ورفع البصمات وكذلك تحليل الدم وما أشبه ذلك، هذا كله يعد قرينة على أن هذا الإنسان صائم. فيستفاد من هذا الحديث أيها الإخوان فوائد. أول هذه الفوائد أن حفظ المال من الضرورات التي جاءت الشريعة آمرة بها، وعلى هذا عشرات الأدلة، كقول ربنا جل جلاله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وكقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى غير ذلك من النصوص. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالمدافعة عن أموالنا ولو أدى ذلك إلى يعني قتلنا أو قتل من جاء يعتدي عليها ويأخذها ظلما. طيب، الفائدة الثانية، فرق العلماء بين أحوال الأمن ووجود الإمام وبين أحوال الفتنة وشيوع الفوضى. فرق العلماء بين الأحوال التي يكون فيها الأمن سائدا وإمام المسلمين قائما، يعني عندهم حاكم، وبين الأحوال التي تنتشر فيها الفوضى وتحدث فيها الفرقة. فعملوا بهذا الحديث في الحالة الأولى دون الثانية، يعني الإنسان يدافع عن ماله ولو أدى ذلك إلى أن يقتل هو أو يقتل الصائل. أما في أحوال الفتنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولما نهى الصحابة عن القتال في الفتنة وسأله بعض الصحابة بأنه قد يؤخذ يعني قهرا إلى القتال، قال: فاعمد إلى حجر فدق عليه سيفك. قال: يا رسول الله، فإن خفت أن يبهرني شعاع السيف، يعني لو جاء الإنسان يريد قتلي من المسلمين في فتنة، قال له صلى الله عليه وسلم: فاطرح على عينيك ثوبا، بمعنى أنك يعني ما تشارك في هذا القتال بوجه من الوجوه. وهي الأحوال التي يكون الأمر فيها علميا، يعني ما استبان فيها وجه الحق. وقد مر معنا أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، فيهم عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وغيرهم، قد اعتزلوا القتال الذي كان بين الصحابة في زمان علي رضي الله عنه، يعني عملا بهذه الأحاديث، مع أن الذي عليه جماهير العلماء أن الحق كان مع من؟ مع علي رضي الله عنه، وأنه كان مجتهدا مصيبا، وأن الآخرين رحمهم الله وغفر لهم كانوا بغاة مجتهدين مخطئين. واضح أيها الناس؟ فالعلماء فرقوا في العمل بهذا الحديث بين حالتين: حالة استتباب الأمن، وحالة شيوع الفوضى وغياب الإمام. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من صال على الناس ليعتدي عليهم في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم فقتل فدمه هدر، يعني ما في قصاص ولا في دية، قد أهدر دمه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المقتول دون ماله فهو شهيد، المقتول دون ماله فهو شهيد. وقد قال طائفة من أهل العلم بأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يعامل معاملة شهيد المعترك، أخذا بظاهر الحديث فهو شهيد. ولكن الذي عليه جمهور العلماء بالتفريق بين هذا الصنف وبين شهيد المعترك، والفرق ظاهر أيها الإخوان، فإن شهيد المعترك ذهب اختيارا، وهذا قاتل ماذا؟ اضطرارا. وشهيد المعترك قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا يقاتل حفظا لماله أو حفظا لنفسه أو حفظا لعرضه. ولذلك قالوا هذا شهيد عند الله عز وجل، لكنه يعامل معاملة موت المسلمين، فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، بخلاف شهيد المعترك فإنه يدفن حيث قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما حمل بعض الصحابة قتلاهم لدفنهم في البقيع أمر مناديا ينادي أن ردوا القتلى إلى مصارعهم. فشهيد المعترك يدفن حيث قتل، ويدفن بدمه وبثيابه حيث يبعث يوم القيامة، وكلمه ينزف اللون لون الدم والريح ريح المس. طيب، من الصور المعاصرة أيها الإخوان لتطبيق هذا الحديث ما يحصل أحيانا من اعتداء بعض أهل الإجرام على بعض الناس، أنه يكون مثلا يتكلم بهاتفه، فيأتي هذا الإنسان فيختطف الهاتف منه، فأحيانا يلحق به صاحب الهاتف ويحصل بينهما عراك، ولربما أدى إلى مقتل يعني أحدهما هذا أو ذاك. فهذا يكون من تطبيقات يعني هذا الحديث، وإقامة البينة في مثل هذا من السهولة بمكان. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم كما يعض الفحل لا ليد له. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. يعلى ابن أمية ابن أبي عبيدة ابن الحارث التميمي المكي حليف قريش، وأمه منية بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان رضوان الله عليه. وهذا الرجل عدوه من مسلمة الفتح، و قد ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجران، فحمى لنفسه حمى فعزله عمر، والحمى بمعنى أن الإنسان يتخذ مكانا لترعى فيه إبله ويمنع يعني إبل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حماية الحمى. ما في إنسان يتحجر مكان يقول هذا لبهائمي وليس للناس أن يرعى يرتع فيه بهائمهم. فلما حمى لنفسه حما عزله عمر. ثم في عهد عثمان ولي صنعاء، قالوا وعاش إلى قريب الستين، يعني عاش إلى قريب من سنة 60 من الهجرة رضي الله عنه، فهو صاحب هذه القصة. وبعض الناس يستغرب كيف يحصل هذا بين الصحابة، نقول الصحابة بشر، الصحابة بشر قد يشتجرون وقد يتشاتمون. وتعرفون مر معنا قصة الربيع بنت النضر لما كسرت سن جارية من الأنصار فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. وكذلك قول ربنا جل جلاله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أجمع المفسرون على أن هذه الآية نازلة في شأن حيين من الأنصار قد اقتتلا حتى كان بينهم مرامات بالحجارة ونحوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل بهذه الآية. وترجم الإمام البخاري في صحيحه باب خروج الإمام للصلح بين الناس أنه كان مشاجرة بين حيين من بني عمرو بن عوف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. فها هنا حصل خلاف، والحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وقد اختلف في العاض والمعضوض، وترجح بأن العاض يعلى بن أمية والمعضوض أجير له، أجير له يعني يعلى استأجر رجلا لعمل ما ثم اختلف فحصل بينهما مشاجرة فعض يعلى ذلك الأجير، فالأجير نزع يعني يده، لما نزع يده خرجت معها ثنية العض. نعم. فبداية الحديث ما هي؟ لا، بدايته نعم قاتل يعلى بن أمية. المقاتلة أيها الإخوان هي المشاجرة، وهي أعم من أن تكون بالسلاح أو بغير سلاح، فيدخل في ذلك العراك بالأيدي، يدخل في ذلك تبادل اللكمات، يدخل في ذلك الترامي بالحجارة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا كان يصلي فجاء من يمر بين يديه أن يدفعه. قال فإن قاتلني قال قاتله. ومعلوم بأن هذا لا يكون بالسلاح، وإنما المقصود أنه يحصل بينهما يعني مدافعة به الأيدي. فها هنا قول عمران رضي الله عنه قاتل يعلى بن أمية بمعنى أنهم قد اشتجروا. ومثل ما يكون الاشتجار بالأيدي أيضا قد يكون بالتشاتم، مثل ما حصل بين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. قال أبو بكر فسبقت إليه بلساني، يعني سبق إلى عمر رضي الله عنه بلسانه. نعم بعدين نعم قاتل يعلى بن أمية رجلا، نعم فعض، نعم عض يعض، مضارعها يعض، وأصلها قالوا عضض يعضض، لكن أدغمت إحدى الضادين في الأخرى. وفي القرآن ويوم يعض الظالم على يديه، نعم فعض أحدهما الآخر. الرواية هنا ما بينت، لكن الحافظ رحمه الله يقول بأن العاض هو يعلى والمعضوض هو الأجير. نعم فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فمه لأنه تألم، العض مؤلم، فالمعضوض في الغالب يحاول أن يخلص يعني نفسه، فانتزع يده من فمه. نعم فنزع ثنيته، الثنية واحدة الثنايا، وفي الفم منها أربعة، اثنتان علويتان واثنتان سفليتان. نعم فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهما تحاكما، والخصم هو الذي يريد يعني أن يتحاق مع الآخر، أن يثبت بأن الحق له. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعض أحدكم أخاه عض الفحل، أو كما يعض الفحل. الفحل أيها الإخوان هو الذكر من الحيوانات، هو الذكر من الحيوانات يسمى فحلا، وقد يطلق على الآدمي. ومنه المسألة التي مرت معنا في كتاب الرضاعة، مسألة لبن الفحل. والمقصود هاهنا كما قال العلماء هو فحل الإبل، فحل الإبل. لماذا؟ لأن عضته شديدة، عضت الفحل من الإبل شديدة، يعني سواء عضك في رأسك أو عضك في عضدك فعضه شديد، لأن الجمل يعني فيه الحقد، فلذلك لو عض فلا حول ولا قوة إلا بالله. وها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعظ العاض، يذكره بأن المعضوض أخوه، يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. الجملة ها هنا ظاهرها لأنها جملة خبرية، لكن المقصود الإنشاء يعني الإنكار، أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني المقصود التوبيخ والإنكار على يعلى رضي الله عنه في فعلته ذاك. قال لا دية له، لا دية له، يعني هو يعلى رضي الله عنه لما جاء مخاصما يريد ماذا؟ يريد خمسا من الإبل، لأنه مر معنا أن دية السن كم؟ خمسة، سواء في ذلك الثنايا أو الرباعيات أو الأنياب أو الضروس. ومر معنا أن في الفم منها كم؟ 32، 60 من الإبل، 160 من الإبل. فهنا يعلى يريد الدية التي هي خمس من الإبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الجرح الذي حصل أو التلف الذي كان هدر، قال لا دية له. واضح أيها الناس؟ طيب هذا الحديث فيه فوائد. أول هذه الفوائد الضرر العظيم الذي يكون من الغضب، الضرر العظيم الذي ينتج من الغضب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى الصحابي قال له لا تغضب. الغضب قد يؤدي بالإنسان إلى يعني فعل يندم عليه ويستحي منه، فهذه واحدة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الشيطان ينزغ بين بني آدم ولو كانوا من الصحابة. الشيطان ينزغ بين بني آدم، قال الله عز وجل إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما قلت لكم قد يتشاتمون وقد يتضاربون. والمعاوية بن الحكم قال يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما فأضاعت منها واحدة وكنت امرأ من بني آدم أغضب كما يغضب الناس فلطمتها. فالشيطان ينزغ بين الناس. طيب الفائدة الثالثة، قال أهل العلم من أتلف شيئا دفعا لأذاه فلا ضمان عليه، من أتلف شيئا دفعا لأذاه عنه فلا ضمان عليه. كما لو أن مثلا بعيرا جاء ف يعني مثلا عضك فأنت ما تستطيع مدافعته لكونه ضخما، لكن يسر الله أن معك مسدسا أو كذا فقتلته فلا شيء عليك. من أتلف شيئا دفعا لأذاه فلا شيء عليه، لكن من أتلف شيئا دفعا لأذاه عنه به فعليه الضمان. قالوا وهذه من القواعد التي ذكرها ابن رجب رحمه الله، قالوا مثال ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان في حجة الوداع وبلغ به الأذى أن القمل يتناثر على وجهه. وتعرفون أن القمل يكون بسبب ماذا؟ ما في قمل؟ ما عندكم قمل؟ يكون بسبب الشعر، بسبب الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال له ما ظننت أن الأذى قد بلغ منك ما أرى، أتؤذيك هوام رأسك؟ قال بلى. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعره، ثم أمره أن يفدي بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو أن ينسك شاتا. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فها هنا اليعلى، لا ليس يعلى وإنما كعب بن عجرة رضي الله عنه حلق شعره وأتلفه ليس دفعا لأذى الشعر وإنما دفعا لأذى ماذا؟ القمل. واضح أيها الناس؟ فنفرق بين من أتلف شيئا دفعا لأذاه عنه ومن أتلف شيئا دفعا لأذاه به. واضح أيها الناس؟ إذا ما واضح ما ضروري، المهم استمسكوا في الأولى، من أتلف شيئا دفعا لأذاه فلا ضمان عليه. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان ثبوت الدية في السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم هاهنا بأنه لا دية له في حال دفع الأذى، مفهوم الحديث ثبوت الدية في السن في غير تلك الأحوال إذا كان يعني خلعها من باب يعني الاعتداء، إذا كان خلعها أو إتلافها من باب الاعتداء. ومضى معنا بأن من ضرب سنا حتى سودت فإنه أيضا تلزمه ديتها. نعم. ومن فوائد هذا الحديث الإنكار على من اعتدى على أخيه بالعض، على من اعتدى على أخيه بالعض. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية دفع الصائل. الصائل ها هنا من؟ العض، العض. فالمعضود دفعه بنزع يده، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن التشبيه بالحيوان لا يكون إلا في معرض الذم، التشبيه بالحيوان لا يكون إلا في معرض الذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه فعل هذا العاض بصنيع الفحل. ومثله أيضا في القرآن: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ومنه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومثله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أوضاع في الصلاة فشبه بعضها بالغراب وبعضها بالكلب وبعضها بالسبع وبعضها بماذا؟ نقر الغراب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه التشبيهات في معرض الذم لمن يصنع ذلك. واضح أيها الناس؟ صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هل من سؤال؟